ثمودا انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الآن يقول المصنف رحمه الله الترغيب في الحجامة ومتى يحتجم. هذا الفصل في الواقع بالنسبة لزماننا اليوم كأنه غير ذي موضوع كما يقولون، لأن الحجامة أصبحت نفسا منفيا وقصة غير شرعية عند المسلمين مع الأسف بسبب إعراضهم عن الطب النبوي من جهة وانتبادهم على الطب الغربي من جهة أخرى، بل لعل هذا الانتباد هو السبب المباشر لانفراجهم عن الطب النبوي. من هذا الطب النبوي الحجامة، والحجامة أظن ولو أنكم لا ترون حازما اليوم وبالتالي لا ترون محزوما، فأنتم تعرفون أن الحجامة معناها إخراج الدم من البدن. فهذه الحجامة لم نعد نراها في هذه الأيام، وأنا أدركتها. كان هناك بعض الحلاقين يتعاطون الحجامة في الواقع، وأنا احتجمت أكثر من مرة، أما اليوم ما أدري إن كان لا يزال الناس في الزوايا بقايا من هؤلاء الحجامين لما نعد نسمع بهم، أو أنهم زالوا وبادوا بسبب أن المسلمين اليوم ما عاد يؤمنوا بشيء إلا هذا الطب الغربي القائم على هذه الأمور المعروفة. وهذا في الواقع مما يدل المسلم العاقل على أن المسلمين في ابتعاد واستمرار في الابتعاد عن الدين وعن الأخذ بتشاريعه وأحكامه. تسمعوا الآن بعض الأحاديث الصحيحة التي جاءت في الحظ على الحجامة. الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أبيتكم خير ففي شرطة محجم أو محجم أو شربة من عسل أو لزعة بنار وما أحب أن أستوي. رواه البخاري ومسلم. كان نذر قديم كل البلاد ليست البلاد العربية فقط تتعاطى بعض المعالجات التي وصلوا إليها في التجاوز، لذلك الحجامة والعسل والكي الماء لذعة النار، أي لذعة خفيفة جدا لذعة النار بالتجاوز. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين أنه إذا كان فيما تتعاطونه من علاجات ومن أجل الخير الخير في شرطة محجم في الجرح البسيط الذي يجرحه الحاجم في مكان ما من بدن محجوم، لكي يمتص الدم منه. وقديما فيما يبدو لنا مما نقرا في هذه الاحاديث وغيرها ان الوسيله التي كانوا يتعاطونها للحجامه وسيله غذائيه، وسيله غذائيه جدا. قال كانوا بعد هذا الشرط والجرح كانوا يضعون احيانا قرن من سقوط البدن ثم بنطق الحجام بقوته، وبهذه الصورة ينضح الدم من بدن المحجوم. أما اليوم الوسيلة هي شيء من المدنية يعني والنهضة، ولا تعلمون أنهم يأخذون كأس كأساً ويشربون الهواء منه بإلقاء ورقة ويحطوها على مكان الشرط هذا، فتجد الدم يخرج بقوة. فمعنى ذلك أن الدم لما وجد أولا نفاذا من الجسم، من مكان الجسم بسبب الشرط، وليس هناك ضغط الهواء أي تخرج منه الكأس، يخرج الدم. ويجب أن الله عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه جعل هذا النظام أنه حينما يشرب بدن الإنسان ويوضع المحجم عليه لا يخرج الدم الصافي النقي، وإنما يخرج الدم الأسود الفاسد الذي يكون هو السبب في بعض الأمراض التي يشفو منها صاحبها. وهذا الحديث الذي يروي لنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه سبب روايته له ونقل بعض التابعين سياره أنه زار جماعة من الأنصار، فوجد هناك رجلا مريضا يشكو من جراحاته. لما رآه رأسا طلب جابر حجاما، هذا المريض الجريح به، قال له الحجام؟ قال من أجل أن يستخرج لك الدم. فذاك خاف جدا، قال أنا لا أصبر على وقوف الذباب على جسمي، لأنه مريض وحساس، فكيف تعب هذا الدم؟ فما فرض عليه ما بدا له، ولكنه روى هذا الحديث الذي يقول أن الخير في الحجامة. ثم جاء بالحجام فحجمه فشفي. هذا الإنسان لا يستطيع ولا يصبر على هبوط الذباب على بدنه، أصبح بسبب الحجامة سليما وصحيحا بعدها. فالحجامة قديما كانت كما ذكرنا في طريق النهر، وأنا شخصيا لما كنت في أول طريق العلم وأظن أن لي أمثلة كثيرة من نفسي، كنت لما أسمع حديث أفطر الحاجم والمحجوم أتساءل في نفسي ليه يفطر الحاجم والمحجوم؟ ما السبب؟ كنت أظن أن الحجم يومئذ أو الحجامة مثل اليوم. مع الزمن تعلمت جدت علما، فعرفت أن الحاجم كان يحجم بطريق نفط الدم، فحينئذ هذا الذي ينفط الدم قد يدخل إلى جوفه فيتعرض للإفطار. أما المحجوم فلكونه سببا لإفطار الحاجم، فقول عليه السلام أفطر الحاجم المحجوم هو أولا محمول على ذلك النوع من الحجامة الذي فيه إخراج الدم بواسطة قرن طويل، فعند النفط قد يسبق الدم إلى فم الحاجم. وثانيا هذا الحديث للعلماء والفقهاء فيه مذهبان. المذهب الأول أنه محكم غير منسوخ، وأن كل حاجم ومحجوم طويل قد أفطر حاجم ومحجوم. والمذهب الآخر وهو مذهب جمهور العلماء أنه ليس فيه إفطار، وذلك لأنه ثبت من حديث أبي سعيد الخدري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رقص في الحجامة الصائم. بعد هذا فلا بأس في الحجامة للصائم حتى ولو كانت الوسيلة تلك الوسيلة الغذائية، وإنما على الحاجب أن يحذر ويحتاط لكي لا يدخل إلى جوفه كثير من الدم، فإن دخل فقد أصاب. هذا هو الحجامة. يقول عليه السلام: إن كان في شيء من أجيتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل. أما العسل فيكفي فيه أن الله عز وجل ذكره في القرآن وقال فيه كتاب الناس، والعسل من حيث قد تبذل أو ربط بأي مليون له غير مكانة حجامة، فالحجامة عندهم مجهولة غير معروفة، وعند المسلمين طبعا لهم على الأثر. أما العسل فقد بدأت تظهر في ميدان العلم اليوم كتابات كثيرة وكبيرة جدا لأقلام كثير من الأطباء الأوروبيين وغيره، يذكرون فيها فوائد كثيرة للعسل، وأن العسل يدخل في معالجة كثير من الأمراض. وبطبيعة الحال نحن نذكر هذا ليس تأكيدا لفائدة العسل، فليس بعد كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج المسلم الى تأكيد، وإنما أقول هذا بيانا للفرق بين الحجامة وبين العسل اليوم من حيث جعل الطب الغربي لفائدة الحجامة وابتداء معرفته بفوائد العسل. الشيء الثالث في هذا الحديث لذعة النار وهو الخيل، والتداول أيضا بالخيل قديم معروف عند العرب وربما عند غيرهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أتبع هذه الفقرة الأخيرة التي فيها بيان أن لذعة الخيل هي من خير ما تداول به الناس، أتبع بقوله: ولكن لا أحب الخيل. أما كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب الكي، فالسبب واضح وهو أن فيه تعذيب بالنار، والتعذيب بالنار هو أمر مكروه بطبيعة الحال من جهة، ومن جهة أخرى يذكر بعذاب النار، ولا يعذب النار إلا رب النار. ولعل هذا هو السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من صفات السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا ينسون، وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. قال عليه السلام هذا ثم دخل إلى حجرته، فأخذ الناس يتحذرون ويتغننون في هؤلاء السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ووجوههم كالقمر ليلة البدر. من هم؟ الناس يقولون: هؤلاء هم المهاجرون الذين هجروا الناس إلى المدينة سبيل الله. آخرون يقولون: الأنصار الذين نصروا الرسول وعاووه. وناس آخرون يقولون: لا هؤلاء ولا هؤلاء، وإنما هم أولادهم الذين يأتون من بعدهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه. وسبحان ما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام ليتم لهم الحديث، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قام رجل من الصحابة اسمه عكاشة العرب فاتت في التقليد. قال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. قال انت منهم. قام اخر وقال كما قال عكاس ادعو الله ان يجعلني منهم. قال صدقت بها عكاس. وذلك مثلا من كلام مسلم عليه السلام صدقت بها عكاس. الشاهد ان من كتاب السبعين الف الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب وجوههم كالقمر ليله البدر انهم لا يستوون. لماذا؟ لانها لا تعتم بنار. ونعوذ بالله من النار، نار الدنيا ونار الاخره. وبهذا القدر الكتاب لا يزال في باب الترغيب في التجاره ولا تعقده بين انتفاع الترغيب والترغيب من حاضر الليل. ونحن على ما جرينا عليه في كل من دروسنا من هذا الكتاب انما نختار منه ما ثبت من احاديث كل باب على طريقه اهل الحديث والسنه. وقد كنا قرانا عليكم مع شيء من البيان والتعليق في الدرس الماضي الحديث الأول من أحاديث أهل الباب. والآن يقول المصنف رحمه الله والحديث صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان في شيء مما تداوجتم به فالحجامة. وهذا الحديث مروي عن أبي هريرة كما سمعتم هو طرف من الحديث السابق حديث جابر بن عبد الله الأنصاري الذي جاء في الصحيحين كما سمعتم في الدرس السابق. وأطرح منه من فائدة الحجامة الحديث الثاني وهو قوله وعنه قال أخبرني أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم أن جبريل أخبر أن الحجم أنقى ما تداوى به الناس. رواه الحاكم وقال صحيح على صرفهما. الحديث الذي يليه ضعيف في أن كان يتجاوز. أما الثاني فهو صحيح وهو قوله وعن سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان أحد يستسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال خذل ولا ولعا في رجلهم إلا قال اخبرهما. هذا الحديث فيه فائدة جديدة بالنسبة للأحاديث المتقدمة حيث أن فيه أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف الحجامة في الرأس من الوجع يصيب الإنسان. وكذلك كان يصف خضب الرجلين خضب الرجلين لمن كان به وجع. وهذا الخضب اصبح اليوم نفسا منسيا كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي بسبب جهل الناس اولا بالسنه وثانيا انتبابهم على الطب الغربي الاجنبي. اجتمع هذان السببان فانصرف الناس عن التداوي بالطب النبوي ومن ذلك الحجامة وقد تكلمنا عليها شيئا ما في الدرس الماضي. والآن يأتي هنا أمر الرسول عليه السلام بخفض الرجلين إلا إذا أصابهما وجع. والعلامة ابن القيم رحمه الله له كتاب خاص في كتاب إعداد المعاد في الطب النبوي ويتكلم فيه عن تقريبا كل ما جاء في السنة من نفس هذا الطب النبوي وبخاصة ما كان ثابتا من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي سمعتم بعضها. وهو يذكر من خطاب طوائف فيقول انها مجرره ومثل ابن القيم لا يمكن رد مثل قوله هذا، لأنه رجل قد نشأ وتربى على الكتاب والسنة التي تفضي عقول المتربين عليهما، فلا يمكننا إلا أن نأخذ قوله في فائدة الخطاب قولا مسلما. والمثل العام عند الوصول اسأل الجرد ولا تسأل الحكيم، فكيف أدانا وحكيما معا. ويذكر من فوائد حجر رجلين الذي كان يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا عجيبا جدا، وظني أن عدم اهتمام بعض البلاد الإسلامية بهذا الأمر إما جهلا منهم به أو إهمالا لهم أو إهمالا منهم إياه، كان يصاب كثيرون منهم قديما بالعمى بسبب داء الجبين. يقول يخيل أن من المجرد أن الطفل إذا أصيب بعد الأمر بهذا الداء الجبري وقبضت الإجارة لم يصب بالعمى، كان ذلك حائلا بينه وبين إصاب العمى. ونحن نعرف بلادا من البلاد العربية يكثر في هذا المرض وهذا الإنساء، ويظهر أن السبب هو آثار ذلك المرض الذي يساعد على وجوه أولئك الصغيرين. فهذا في الواقع من فعل إهمال السنة دراسة أو عملا أو كلهما معا. فعلينا نحن أن نتعلم هذه السنة وأن نعمل بها وأن نسأل أهل العلم عنها. ومن فضائل الحجامة هذا الاهتمام الذي يتضمنه الحديث الآتي من الملأ الأعلى بالأمر بالحجامة، حيث يقول المصنف رحمه الله وهو حديث صحيح أيضا كالذي قبله، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة. هذا أمر عظيم جدا أن الملائكة تهتم بهذا الصدق النبوي، فتأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمته بزوجه أن يحتجبوا. فأثر كبير جدا أن تصبح الحجامة بين المسلمين خاصة في هذه البلاد أمرا منسيا لا يكاد يعرفه أحد إلا أغراض قليلون من الناس. وهذا هو الاهتمام الذي عرفتموه في هذا الحديث، أنه عليه السلام لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة. يقول المصنف في تقريره رواه الترمذي وقال حديث حسن وريث، قال الحافظ عبد الرحمن لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود وقيل سمع. هذا إعلان من المصنف رحمه الله بإسناد هذا الحديث، ولا أقول بالحديث نفسه، يعيره بالانقطاع بين الصحابي الذي هو عبد الله بن مسعود وبين راويه عنه الذي هو ابنه عبد الرحمن. الحديث مروي من طريق عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه، وهو كما سمعت من المؤلف ممن اختلف ائمه الحديث في سماعه من ابيه، فمنهم المسلم ومنهم النادي. ونحن اذا نظرنا الى هذا الخلاف على ضوء مصطلح عن الحديث من جهة، لا أمكننا أن نرجح قول من أثبت سماعه منهم على قول من نفاه. ذلك بما علم من قواعد علم أصول الفقه والحديث أيضا أن من علم حجة على من يعلم. وهذه القاعدة كما ذكرت لكم مرارا وتكرارا يجب أن تكون دائما وأبدا في ذاكرة طالب العلم حتى يتمكن بها من أن يزيل بعض الإشكالات أو الاضطراب أو الاختلاف في بعض المسائل سواء ما كان منها حديثيا أو فقهيا. من علم حجة على من لم يعلم، هذه قاعدة تحجها مسائل كثيرة منها ما نحن في صدده. بعض العلماء ولهم وجه في الحديث من أئمة الجرى والتعديل يثبتون هذا الكلام وبعضهم ينفيه. فنحن نعلم أن كل من أثبت شيئا ممن له وجه في العلم والفهم لابد أنه يثبت ذلك على علم بلغه. إن هذه القاعدة من علم حجة على من لم يعلم تحدها مسائل كثيرة من الخلافات الحديثية والفقهية، منها ما نحن الآن في صدده. هذا الحديث الذي يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي به ومر على الملائكة أمرته أن يأمر أمته بالحجامة. يقول المصنف لأن هذا الحديث من رواية عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود ولم يسمع من أبيه، قال وقيل إنه سمع منه. ونحن نرجح ما أشار إليه بالطبعي بقوله قيل سمع منه للقاعدة التي نحن كنا في صدر الكلام عليها، من علم حجة على من لم يعلم. لأن المفروض في العالم الورع التقي الصالح أنه لا يتكلم إلا بعلم. فالذي قال سمع عنده علم بهذا السماع، والذي قال لم يسمع يعني أنه لا يعلم أنه سمع عبد الرحمن بن عبد الله بن سعود الأمين. فإذن على المسلمين فقهائهم وطلاب العلم منهم أن يحاولوا القضاء على مثل هذه الخلافات بالرجوع إلى القواعد والأصول التي اتفقوا عليها، ومنها من علم حجة على من يعلم. حجة من علم حجة على من يعلم، هذا هو الأمر الأول. هذه القاعدة هو الشيء الأول الذي نعتمد عليه في ترجيح سماع عبد الله بن مسعود من أبيه، عبد الرحمن بن مسعود من أبيه. الشيء الثاني وهو مهم جدا أنه ثبت عن عبد الرحمن هذا بالسند القوي أنه طلب من أبيه أن يوصيه في مرضه، فإذن ولقيه وسمع منه. وكون صغير السن أو كبير السن هذه مسألة أخرى، لا تحدث في الدعوة السابقة أنه سمع من قاعدة المذكورة أيضا، ولأنه لقي أباه واستوصاه خيرا. هذا من حيث الكلام على إسناد الحديث أو على هذه العلة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وإلا فالحديث صحيح لا شك ولا ريب فيه، لأنه جاء من طرق أخرى وبألفاظ كلها تدور حول هذا المعنى من أمر الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمر أمته بالحجامة. فمثل الحديث صحيح لا غبار فيه. ثم في الحديث الذي يليه وهو عن عكرمة فيه عدة مثول. ولما كان هذا المثل مدار روايته على رجل فيه بعض من حيث سوء حظه وهو عباد المنصور، فهذه الأحاديث تأخذ بطبيعة الحال بعض هذا الروي، ولكن مثل حديث من هذا، فهذه الأحاديث تأخذ من طبيعة الحال ضعف هذا الراوي، ولكن مثل حديث من هذه الأحاديث قد وجدنا له شواهد قوية، لذلك أخرجت من مجموعة الضعف الذي اشتمل هذه الأحاديث على وهو بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير ما تحتجبون فيه يوم سبعة سبعة ويوم تسعة ويوم أحدى وعشرين. هذا اللفظ فقط من هذه المجموعة من الأحاديث قوي أو حسن لغيره كما يعبر علماء الحديث. ومن الشواهد التي تقع المستمر من الحديث السابق قوله وروى ابن ماجه منه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت ليله اسري بي بملاهي من الملائكه الا كلهم يقول بي عليك يا محمد بالقيامه. هذا شاهد الحديث السابق. سياتي في التسجيلات ان شاء الله شواهد اخرى من حديث الذي قويناه بشواهده في حديث العباس الذي فيه الحث على جعل القيامه في اليوم السادس عشر والسابع عشر والثاني عشر. اما بعد، فدرسنا الليله كتاب ما جاء في الحث عن النبي صلى الله عليه وسلم على القيامه، وحديثنا في هذه الليله هو قوله وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتجم لسبعه وقت من الشهر كان له شفاء من كل داء. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. ورواه ابو داود اطول منه قال: من احتجم لسبع عشر وتسع عشر واحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. هذا الحديث من الاحاديث القويه، وقد سمعتم ان الحاكم صححه على شرط مسلم وهو كذلك، ولكننا نحن رمزنا له بالحسن وليس بالصحه، ذلك لأن أحد رواته في حفظه ضعف مثير، وهذا الضعف ينزل حديثه في اصطلاح العلماء من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن، ولذلك فهو حسن وعلى شرط مسلم، وهذا في الواقع شيء قد يستغربه الناس، أي حسن وعلى شرط مسلم. فيجب أن يعلم هذا من الناحية الحديثية، يجب أن يعلم أن مراتب الحديث حتى في الصحيحين ليست كلها في مرتبة واحدة في الصحة، أكيد الصحيحين ما هو الصحيح لذاته وما هو حسن لذاته، بل وفيه ما هو صحيح بل وحسن لغيره. وهذا الحديث من قسم الحسن لذاته، ولا شك أن الحديث حسن لذاته هو حجة عند العلماء، بل حتى ولو كان حسن لغيره. لذلك فهذا الحديث من الأحاديث التي ينبغي الاهتمام بروايتها وبفهمها ثم بتصديقها لمن لزمه الأمر، ذلك أن في هذا الحديث حث على الكجابة من أيام معينة، في أيام بعد نصف الشهر، الشهر العربي 17 و 19، وهذا التعيين وكون الحجامة المأمور بها في هذا الحديث قال الذي حض عليه في هذا الحديث في هذه الأيام هو بلا شك عبادة وسبب من أسرار السريعة. قد أقول قد لا يمكن للمسلم بصورة عامة بل وربما للعلم بصورة خاصة قد لا يتوصل لمعرفة السر وسر هذا التخطيط لفائدة الحجامة في هذه الأيام. وليس هذا التخطيط بالأمر الغريب الغير المعروف السريع، فأنتم مثلا تصلون في كل يوم خمس صلوات مختلفة الركعات عددا وكيفية من حيث السر ومن حيث الجهر، ومع ذلك نحن نصلي دون أن نتردد في هذا التخطيط المختلف عدده. كذلك هنا نسمع رسول الله وسلامه عليه يقول من احتجم بسبع عشر من الشهر كان له شفاء من كل داء. في الرواية الأخرى رواية أبي داود من احتجم بسبع عشر وتسع عشر واحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. فهذا تخصيص لهذه الأيام المفردة هو من الأمور الغالبية التي يجب الإيمان بها، ولا يجوز ابدا ان ننتظر العلم التجربي حتى يشهد لهذا الطب النبوي بانه صحيح وانه شفاء ومفيد، لا يجوز الاسلامي اطلاقا. ولئن كان بعض ضعفاء الايمان يترددون في قبول كثير من الاحاديث الصحيحه والتي أقوى من حديثنا هذا قد يكون من المتفق عليه بين الشيخين ومما تلقاه علماء المسلمين جميعا القبول، إن كان في بعض الشباب اليوم يشك في مثل هذه الأحاديث هذا بلا شك ضعف في الإيمان وضعف في العلم الإسلام. فلا ينبغي مثل هذا التوقف أبدا، لأنه يفتح للمسلم المتوقف هذا الشك ليس في الحديث فقط بل وفي القرآن الذي هو الأصل الأول من أصل الشريعة الإسلامية. لأنكم تعلمون جميعا أن القرآن الكريم لا يمكن فهمه إلا من طريق السنة، فإذا بدأ الشك في لسان ما في هذه السنة لا شك أنه واصل إلى الشك في القرآن نفسه، لأنه أولا لا يمكن فهم القرآن كما قررنا ذلك مرارا وتكرارا إلا من طريق السنة، فإذا شك شاك ما في سنة الله أودى ذلك به إلى أن يشك في نفس القرآن الذي لا يفسر إلا بالسنة. وثانيا لأن في القرآن أمورا فوق العقل، ولا أقول مخالفة للعقل، فوق العقل بحيث ان العقل لا يستطيع ان يحيط به ويعجز عن ادراك السر فيه. في القران الكريم هذا شيء كثير، لا سيما مما يتعلق بالامور الخارقه للطبيعه وبالتعبير الاحسن المخالف للسنن الكونيه التي وضعها الله عز وجل وعرفنا بها، فتاتي بعض الامور على خلاف هذه السنن. فان لم نؤمن بها على اعتبار ان الله عز وجل اخبر الله في القران الكريم فقد دخل الشك في القران، ومعنى ذلك هو الكفر يعينه في القران. لذلك فباب الشك في القران هو الشك في السنه، ولا اتصور مسلما مؤمنا كامل الايمان لا يشك بشيء من نصوص القران وفي الوقت نفسه يشك في كثير من نصوص السنة. هذا من إمرار الأيمان أبدا. فكل من شك في السنة من الناحية العقلية من الناحية المنطقية فلا شك أن ذلك يوصله إلى الشك في القرآن نفسه. وأكثر مثال على ذلك ما أشرت إليه آنفا المسند ما يعرف عند العلماء بالمعجزات، والمعجزات هي من الأمور الخارقة للعادة، أي أن العادة لا تجد على ذلك، الناس لا تكون فيها إلا من كان مؤمنا بالله عز وجل حقا. كثير من الناس قديما وحديثا لما كانت تضيق عليهم عقولهم بالإيمان بمثل هذه النصوص التي تتضمن أمور الخارقة للعادة، كانوا ولا يزال أمثالهم يحاولون تأويلها. مثلا معجزة شق البحر لموسى عليه الصلاة والسلام ومروره هو مع جنده من بني إسرائيل كأنهم ينطلقون في أرض معبدة، حتى إذا ما خرج آخر رجل من إسرائيل للصف الثاني عاد البحر فانطلق على فرعون وجنده. هذه من الأمور الخارقة للعادة جدا جدا، لا مثيل لها ولا يعرف لها مثال في الدنيا. لماذا تأوله المنكرون بمثل هذه المعجزة؟ قالوا هذا عبارة عن عملية المد والجذب للبحر الطبيعي. وكل إنسان يعرف أن المد والجذب للبحر لا يصير بهذا النظام وبهذه السرعة. الآن كان البحر على سجيته، سطح من الماء في لحظة واحدة انطلق القصير ويجري هذا الجيش العرمرا، وما يقول كما قلنا آخر جندي لا ينطبق على جنود فرعون. هذا ليس أمرا طبيعيا فيما إذا أردنا أن نعلله بالجزر ومد البحر. لما دخل الجيش موسى عليه الصلاة في جزعة، ولما خرج آخر رجل بني إسرائيل مد وعاد، هذا أيضا أمر غير طبيعي. لذلك فلا مجال من التكبير بكل أمر خارق للعادة، ثبت النص بهذا الفضل، لا مناص ولا مجال من التكبير بكل أمر خارق للعادة، ثبت النص به إما في الكتاب أو في السنة الصحيحة، حتى يكون المسلم مؤمنا أول شرط من شروط الإيمان، كما قال الله عز وجل في القرآن: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا أول شرط، أن تؤمن بكل ما غاب عن عقلك، سواء كان أمر مادي طبيعي كهذه الأمثلة من خوارق العادة، أو كان قضية علمية كهذا المثال الذي نحن فيه، أن اكتفاء اليوم التاسع عشر مثلا، هذا فيه اكتفاء حجام دين، فيه اكتفاء من كل داء وسيصبح الداء هنا، هذا امر لا يعرف العقل اولا، ولم يدخل في التجربه العلميه الطبيه الان بما علمت انا. ولذلك نحن بصفتنا مسلمين يجب علينا ان نؤمن بهذا الذي اخبر به الرسول عليه السلام، لانه كما قال: لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. من استجمع لسبع عشرة وتسع عشرة وأحد عشرين كان شفاء من كل داء. فسر العلماء هنا الداء تفسيرا يخصصه بما كان سببه هو هيجان الدم والحداثة في البدن، فلا يقع من حديثنا شفاء من كل داء كما هو في شأن بعض الأحاديث التي أخبر فيها الرسول عليه السلام، مثلا كالحبة السوداء هي الشفاء من كل داء. فهذا على الإطلاق وعلى عمومه، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لهذا العموم في الحبة السوداء استثنى فقال: إلا الإسلام إلا الموت. الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت. أما هنا فقال الشفاء من كل داء، ففهم العلماء أن الداء الذي تصيب فيه الحجامة وبصورة خاصة في هذه الأيام المفردة، فإنما هو الداء الذي سببه كثرة الدم وتعدده في صاحبه. لذلك لو كان هناك مثلا كما ذكرنا في ذات المضى، لو كان هناك الجامون لا يزالون يتعاطون هذا الطب النبوي ينصحون بأن ينصحوا زبائنهم بأن يختاروا من أيام في الشهر القمري 17 19 21. هذا أنفع من الحجامة في أيام أخرى. ثم هذا الحد في هذا الحديث إنما هو فيما لو أراد الإنسان أن يحتجم من باب ليس الضرورة وإنما من باب الاختيار. يعني الحجامة على نوعين، حجامة يضطر الإنسان اضطرارا بغلبة الجنة وهي جامة في جدله فيضطر أن يتعاطى الحجامة، هذا في أي يوم فعله فهو جائز ومبيح من الله عز وجل. لكن إذا كان ليس هناك ضرورة في الاستعجال فالمستحب أن يختار هذه الأيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حطها بأن ما هو يحصل كتابيا. في نفس هذا الحديث في رواية بعد روايتين هما من الأحاديث الضعيفة في ذلك تجنبناها أو تجنبناهما، فمن كان عنده نسخة من التروي فليعلم هذين. الآن عندنا حديث آخر وهو آخر حديث ثابت في هذا الباب، وفيه بيان أن هناك أياما بعينها مخصصة للشفاء. يقول المؤلف رحمه الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال له: يا نافع تبلغ بي الدم، تبلغ بي الدم أي هذا، فالتمس لي حجاما. يقول ابن عمر لمولاه نافع: فالتمس لي حجاما واجعله رقيقا إن استطعت، ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا. وهذا واضح لأن الشيخ الكبير قد يعجز عن إتقان مهنته، والصبي الصغير كذلك ليس عنده جربة وليس عنده أيمان تامة. قال ابن عمر: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامة على الرقيق أمثل. هذا فكثير من بعض المعالجات التي يعالجها الأطباء اليوم يشترطون أن يأتي المريض إلى الطبيب على الرقيق، هذا مما جاء به الرسول عليه السلام بخصوص الحجامة. فقال صلى الله عليه وسلم: الحجامة على الرقيق أمثل أي أنفع، وفيها شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحجر. واحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد تحريا، يعني تحروا ألا تحجموا في هذه الأيام الأربعاء والجمعة والسبت والأحد، واحتجموا يوم الاثنين. فصار معنا يوم الخميس وهذا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عاق الله فيه أيوب عليه السلام وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جذام ولا ضرس إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. رواه ابن ماجه عن سعيد بن ميمون، ولا يحضرني فيه جرح ولا تعديل، عن نافع وعن الحسن بن أبي جعفر محمد ابن جهادة. الأصل عندي هنا ابن أبي جهادة وهو خطأ، والصواب عن محمد ابن جهادة عن نافع، ويأتي كلام على الحسن ومحمد. هنا كلام طويل المصنف، وخلاصة أن هذا الحديث مداره على محمد ابن جهادة. لو كان هذا الحديث محصورا بطريق واحد، طريق مثلا سعيد الميمون هذا الذي يقول فيه المصنف لا يحفظ فيه جرى ولا تعديل، لكان رجل مجهولا، ولكان الحديث بالتالي ضعيفا لا يحتج به. لكن الحقيقة أن هذا الحديث له طرق عديدة إلى محمد بن يحيى. ومحمد بن يحيى هو في نفسه ثقة احتج به الشيخان، وقد تكلمت على هذه الطرق في سلسلة الأحاديث الصحيحة، هناك البيان لقوة هذا الحديث. بعد ذلك يريد المصنف حديثين، أحدهما ضعيف والآخر موضوع، ولذلك نتنقلهما أيضا. وبهذا الحديث الذي رواه ابن عمر ينتهي باب الترغيب على الحجامة، وأعيد عليكم الحديث هذا ليستقر على الأقل معناه في أذهانكم. الحجامة على الريح أمثل، وفيها شفاء وبركة، وتجيد في العقل وفي الحجر، واحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد تحريا، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عاف الله فيه أيوب وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يكون جدام ولا ضرس إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. الدرس الذي بعده في الترغيب في عيادة مرضى وتأكيدها.